نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب، احنا المرة الماضية كنا بنتكلم عن الوضوء لو تتذكروا، وقلنا ان الحديث العمدة في الوضوء هو حديث المسيء لصلاته رافع ابن ابي رافع، وقلنا ان ليه ده الحديث العمدة، لان هنا الصحابي رضي الله عنه وارضاه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه كيفية الوضوء والصلاة. فمقام التعليم في الأصول هو مقام الأركان والواجبات. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال للإيه المسيء لصلاته إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. هنا ذكر له أربع مواضع، أربع أجزاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها له، ان دي ايه لازم تعمم بالميه. احنا المره الماضيه تكلمنا عن شرط الوضوء الوحيد وهو النيه، وقلنا انما الاعمال بالنيات، والنيه محلها القلب، ان الواحد بينوي وبيجري على قلبه ان هو ناوي يتوضأ. وتكلمنا عن ذكر الله عز وجل، ذكر البسملة قبل الوضوء، وأن دي على استحباب، وطبعا فيها خلاف ما بين العلماء، وطبعا الحق في المسألة ما ذهب إليه إيه الجمهور، لأنها لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. وهنا دي مقام التعليم، إن هو النبي صلى الله عليه وسلم لازم يذكر فيها أفعال الوضوء اللي هي مجزئة. طيب، بعد كده تكلمنا طبعا عن غسل الكفين، وقلنا ان هو مستحب باتفاق العلماء كلهم، المضمضة والاستنشاق والاستنثار فيها خلاف ما بين العلماء، ولكن ما ذهب اليه الجمهور هو الحق في المسألة. طيب، تكلمنا عن اللحية، عن الوجه، اسف، اول حاجة الوجه، وقلنا ان ده اول ركن من اركان الوضوء، وقلنا الحدود بتاعته. طيب، وتخليل اللحية تكلمنا عليها المرة الماضية، وقلنا ما يلزم الرجل هو غسل وجهه وظاهر لحيته. إن أراد المستحب بيخلل اللحية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يذكر للمسيء لصلاته تخليل اللحية. طيب، بعد كده غسل اليدين إلى المرفقين، وده عليه إجماع من العلماء ان ده يعد ركن من اركان الوضوء. طبعا يا سنة اولى احنا خدنا الركن، وقلنا الركن بيكون داخل العمل، وان لم يفعل بطل العمل. يعني اللي مش هيغسل الوجه ويعمم كل الوجه بالماء كده ايه، خلاص في ركن وقع منه، يبقى الوضوء كده ما ينفعش وبيعيد من تاني الوضوء. كذلك تاني ركن بعد الوجه اللي هو ايه، غسل اليدين الى المرفقين، وده عليه اجماع من العلماء ان ايه، ان ده يعد ركن من الاركان. طيب، ايه الخلاف؟ اختلفوا في المرفقين. ايه المرفقين دي؟ المرفقين اللي هم المفصل اللي بيربط ما بين الرزغ والعضد، العظمتين، في عظمتين كده تلاقيهم عندك، اللي هي عظمتين المفصل اللي بيربط ما بين الرزغ وما بين الايه العضد. هل دول داخلين في غسل اليدين ولا مش داخلين؟ طبعا الجمهور على دخولهم، واستدلوا بحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عمل إيه؟ أدار الماء على مرفقيه، يعني المرفقين مالهم داخلين في الوضوء. بنمسك من أطراف الأصابع، أطراف الأصابع بتبتدي تغسلي كل الذراع لحد الإيه؟ المرفقين، كل ده لازم يعمم بالمية. طبعا انتوا بتلاحظوا بعض الاطفال الصغيرين او ممكن كمان يكونوا كبار، تلاقي جزء من الايد اللي هو على اللي كده يعني الظاهر هو اللي بيتغسل، وايه وباطن اليد ما بتغسلش. او تلاقي الكوع، طبعا الكوع ده داخل معانا، الكوع داخل معانا لان هو الرزغ المرفقين وما حولهم كل ده بيتغسل. طبعا الكوع داخل كتير، تلاقي الكوع ايه او بيلمع كده، في حتة جه عليها مية وحتة ما جاش عليها مية، لا كده الوضوء وقع منك، لان هنا انه لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء. اسباغ الوضوء معناها تعميم كل الاجزاء اللي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يجب انها تكون ايه مبلولة كلها، كلها معممة بالمية، كلها فيها مية، ما ينفعش جزء وجزء حتى لو كان صغير جدا. يبقى إذن هنا إجماع من العلماء كلهم على إن غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين ده إيه ركن من الأركان. هم اختلفوا في إيه، إن المرفقين هل هيدخلوا ولا يعني نغسلهم ولا ما نغسلهمش، الماء يوصل لهم ولا ما يوصلهمش. بس هنا حديث طبعا استدل بيه الجمهور واضح جدا في الدلالة دي. 51 يبقى هنا وأدار الماء على مرفقي حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. طيب هيخشوا بعد كده طبعا اللي خالف أهل الظاهر إلى عدم وجوب إدخالهم، قالوا لا دول ما بيدخلوش المرفقين، طبعا واضح إن الحديث لم يصل إليهم. خدي بالك إن منشأ أهل الظاهر كان في الأندلس، كان بعيد جدا عن يعني الرقعة الإسلامية، فسبحان الله واضح إن إيه الحديث ما وصلش. ولكن طبعا الجمهور على إيه، على إن المرفقين داخلين، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. طيب بعد كده عندنا تحريك الخاتم. تحريك الخاتم، في ناس تلاقيها لما تيجي تتوضى لازم ايه تقوم محركه الخاتم اذا كانت لابسه خاتم. طبعا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في انه كان بيحرك الخاتم بتاعه اثناء الايه اثناء الوضوء، لم يرد هذا الامر، واخدين بالكم؟ ويعني سبحان الله انت حتى لو لابسه خاتم وحتى ابتديتي ان انت مثلا تقلعيه حتى بعد ما توضيتي تلاقي ان الميه جت تحت الخاتم، انت لا يلزمك تحريك الخاتم لان مفيش خاتم بيبقى ايه لازق على الصباع وماسك فيه، طب هتخرجيه ازاي وتطلعيه؟ لا هو بيبقى طبعا فيه فرجه ما بينه وما بين صباع الايد، فالميه بتدخل من تحتيه. وطبعا انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم ولكن لا يحركه اثناء الوضوء، مفيش حديث صح بهذه الكيفيه. أنا عندي صفحة 51، معرفش إذا كان فيه بقى طبعات تانية ولا لأ. طيب مسح الرأس، مسح الرأس، شوفي هنا عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة، وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيده وأدبر، وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردها إلى المكان الذي بدأ منه. طبعا هناخد الهيئة دلوقتي هقول لك عليها. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. طيب طبعا هو بيقول لك يعني في اتفاق يعني إجماع من العلماء كلهم على إن مسح الرأس يعد من أركان الوضوء، لأن طبعا النبي ذكر للمسيء لصلاته ما فيش خلاف على إن مسح الرأس ده ركن من الأركان. طيب ايه الكيفية اللي كان بيمسح بيها النبي صلى الله عليه وسلم رأسه؟ كان بيبدأ بمقدم الرأس من الناصية ويرجع إلى آخر الرأس إلى القفة، ثم ايه يرجع مرة تاني لمقدم الرأس. دي الهيئة اللي كان بيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس، يبدأ بالمقدم اللي هي الناصية بداية الرأس ويرجع الى ايه؟ لحد نهاية الراس. خدي بالك ملناش دعوة بالشعر، ملناش دعوة بالشعر، وهنا ايه؟ مسح الراس، الراس نفسها لحد القفا، بعدين يرجع مرة تانية صلى الله عليه وسلم. دي الطريقة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمسح بيها رأسه. طيب يبقى كده عندنا إجماع على إن مسح الرأس يعد من أركان الوضوء. طب اختلفوا في إيه؟ اختلفوا في أكثر من مسألة. أول حاجة، هل يمسح أو يمسح الرأس كله أم جزء منه؟ هل يلزمك في الوضوء إن أنت تمسحي راسك كلها، ولا جزء من الرأس مسحتيه كده يجزئك؟ ايه الإجزاء هنا؟ هل الإجزاء في كل الرأس لازم، ولا جزء من الرأس؟ طبعا خلاف. الإمام مالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد قال واجب مسح الرأس كله، واجب مسح الرأس كله. الجمهور قالوا إن الواجب مسح بعضه، يعني أي أقل جزء تمسحيه هيجزئك، ده اللي ذهب إليه الجمهور. طب إيه سبب الخلاف؟ سبب الخلاف في الآية فامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم. الباء هنا، هل الباء دي زائدة ولا بتدل على التبعيض؟ طبعا هي لو زائدة يبقى ايه؟ بتأكد، يبقى هنا واجب مسح الرأس كله، وده اللي ذهب اليه ايه؟ مالك رواية عن احمد. الجمهور قال لك لا، دي للتبعيض، امسحوا ببعض رؤوسكم. طيب الجمهور قال لك اني اولا الباء دي للتبعيض، وكمان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان مسح على ناصيته، الناصية اللي هي مقدم الرأس، وعلى العمامة. ولو كان واجب ان يمسح على بقية الرأس كان ايه؟ قلع العمامة ومسح على الرأس كله. ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو مسح على الرأس كله، وورد عنه صلى الله عليه وسلم ان مسح على الناصية وعلى العمامة، وورد عنه صلى الله عليه وسلم ان مسح على العمامة. فعل ده وفعل ده وفعل ده صلى الله عليه وسلم، وده يعد اختلاف تنوع. ان فعلتي اي من تلك الطرق أجزأتك. يعني افرضي انا مثلا لابسه بندانه، لابسه طرحه، ممكن امسح عليها، ممكن امسح عليها. طب ده الطرحه راجعه لورا، يبقى امسح بمقدم الراس والطرحه بتاعتي. طب ده انا مش لابسه حاجه، لا امسحي بالراس كلها مفيش مشكله، ولو مسحتي جزء من الراس أجزأك. بالاضافه ان سيبويه، وطبعا انتوا تعلموا سيبويه ده يعني عالم من علماء النحو، بل هو اللي وضع قواعد النحو، قال ان الباء هنا للتبعيض. يبقى هنا ايه؟ ده يعضد قول الجمهور، يعضد ما ذهب اليه الجمهور فان مسح الرأس يجزئ بعضه. طالما مسحتي برأسك حتى لو جزء قليل أي إيه؟ هيجزئك. دي أول نقطة اختلفوا فيها، وطبعا هنا ما ذهب إليه الجمهور هو الحق في إني أي جزء من الرأس مسحتيه هيجزئك، وإن الباء هنا لإيه؟ للتبعيض. بالإضافة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المغيرة بن شعبة توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن مسح رأسه كله أنه مسح على العمامة ومسح على الناصية والعمامة. طيب اختلاف كمان، اختلفوا في عدد المسحات، هل هي مسحة واحدة فقط تجزئني، ولا المسحة الواحدة دي واجب والمستحب ثلاثة، ولا واحدة بس هي اللي تجزئ ومفيش ثلاث مسحات؟ طبعا الشافعي قال، أو خلينا في رأي الجمهور، الجمهور قالوا لا، هي مسحة واحدة فقط، وكل أحاديث الوضوء لم ترد إلا ومسح رأسه واحدة صلى الله عليه وسلم. خدي بالك إن في أحاديث كتيرة واردة في كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بس طبعا إحنا هنا جبنا الأحاديث اللي هي مذكورة في بلوغ المرام، ده الكتاب اللي إحنا بندرسه. فكل الأحاديث على إيه؟ مسح برأسه واحدة. يعني جيب لك بقى غسل الكفين ثلاث، وبعد كده تمضمض واستنشق ثلاث ثلاث، ثم غسل وجهه ثلاث، ثم غسل اليدين ثلاث، يجي عند الرأس ومسح برأسه واحد. ماشي، ده اللي ذهب إليه الجمهور. الشافعي قال لك لا، قال لك اني ورد احاديث بقى، طبعا الشافعي قال ان الواجب مرة ومستحب ثلاثة، اللي يجزئك مرة ولكن ده يستحب ليكي ثلاث مرات. طب ايه الادلة؟ قال لك يعني استدل بروايات عموم، ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ اثنان اثنان، او ثلاثة ثلاثة. قال لك خلاص، يبقى كده كله عملوا مرتين مرتين، ومن ضمنها الرأس، وتلاتة وتلاتة، كل عضو من الأعضاء تلاتة تلاتة تلاتة، يبقى إيه؟ وكذلك الرأس. هي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن فعل كده، ولكن في إيه؟ تفصيل وتوضيح لكيفية المرة وكيفية المرتين وكيفية التلاتة التلاتة. واخدين بالكم؟ يعني لما جم الصحابة يوضحوا لنا إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضى مرتين مرتين، كل الأعضاء مرتين ما عدا إيه؟ ما عدا الرأس مرة واحدة. كذلك في ثلاثة ثلاثة وضحوا لنا الصحابة ونقلوا لنا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة في كل الأعضاء ما عدا الرأس، ومزح برأسه واحدة. يبقى ما ذهب إليه الجمهور هو الإيه؟ الحق في تلك المسألة، إن الواجب مسحها مرة واحدة، وكذلك السنة مرة واحدة. طيب اختلفوا في إيه تاني؟ هل يؤخذ للمسح على الرأس ماء جديد؟ أنا دلوقتي خلاص غسلت اليدين إلى المرفقين، هل أخذ مية تاني جديدة عشان أمسح على رأسي؟ ولا يجزئني لو في مية باقية من غسيل اليدين إن أنا أمسح بيها رأسي؟ طيب شوفي هنا، ورد الاثنين عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندك حديث عبد الله بن زيد قال: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، مسح برأسه بماء جديد مش فاضل بقى في يديه. فاكرين الفضل يعني في ايديه بواقي ماء من غسل اليدين، عمل بيه النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا، ده مسح برأسه بماء جابه تاني من غير ايه؟ من غير اللي هو الباقي في ايديه. وعن الربيع بنت المعوذ رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يديه، مسح برأسه من فضل ماء كان بايه؟ كان بيديه. يبقى هنا مسح بالايه؟ بالفضل، بواقي ماء كانت في ايديه مسح بيها، ولم يأتي بماء جديد. يبقى اذا هنا ايه؟ النبي فعل الاثنين. يبقى انت ليك ان انت تفعلي ده او ده، ده اسمه اختلاف تنوع. تنوع يعني ايه؟ يعني النبي فعل هيئتين وانت اختاري ايه؟ دي او دي، مفيش مشكلة، عملتي دي اجزأتي اجزأتك، عملتي دي اجزأتك، وده فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان بيديه، بقايا ماء كانت بيديه، وان النبي مسح رأسه بماء غير فضل يديه. واضح كده؟ يبقى احسن احنا هنا بنتكلم عن ايه؟ تكلم على مسح الرأس. مسح الرأس ركن. طيب نمسح كل الرأس ولا بعض الرأس؟ خلاف. وقلنا ان الحق في المسألة ما ذهب اليه ايه الجمهور، ان هنا وامسحوا ببعض رؤوسكم، وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة، ومسح على العمامة فقط، ومسح رأسه كله. يبقى فعل ده وفعل ده وفعل ده، كل يجزينا. تاني خلاف، هل نمسح بالرأس مرة واحدة ولا لينا ان احنا نمسح 3 مرات؟ لا، لم يرد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو مسح رأسه اكثر من مرة، هي ومسح برأسه واحدة. احاديث الوضوء كلها منقول الينا بهذه الكيفية، وده اللي ذهب اليه الجمهور خلافا للشافعي. طيب بناخد مية جديدة للرأس، ولا لو في بواقي ماء، في باقي ماء في ايدينا نمسح بيه؟ النبي فعل ده وفعل ده، وعندنا حديث عبد الله بن زيد وحديث ربيعة بنت معوز رضي الله عنه وارضاه. طيب هيتكلم عن مسح الاذن. عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهامه على ظهر أذنيه، وقال: الأذنان من الرأس يمسحان بماء. لا، لابسه نقابه ازاي هتمسحي يا منال؟ هتمسحي وتغسلي ايدك وجهك ازاي؟ هي طبعا يجزئك، اي جزء من الرأس يجزئك، من قدام من ورا من الجناب يجزئك، ولكن ازاي لابسه نقاب؟ خدي بالك ان غسل الوجه لازم الوجه كله يعمم بالميه، من منبت الشعر، منبت الشعر كله، ها، وشحمة، من شحمة الأذن اليمنى لشحمة الأذن اليسرى، وعندك كمان لحد أسفل الذقن، العظمة دي، كل دي حدود الواجهة، لازم ده كله يتغسل. لكن مسح الرأس لا، يجزئك أي جزء منه، يجزئك، ده مذهب إليه الجمهور. طيب كيفية بقى، احنا خلاص كده وصلنا لمسح الرأس. بالنسبة للأذنين بقى، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مسح رأسه، شوفي هنا، ثم مسح رأسه، بعد ما مسح رأسه عمل ايه؟ لا، المسح فوق النقاب ما ينفعش، المسح فوق النقاب ازاي؟ غسل الوجه، غسل الوجه، الوجه لازم يتغسل. لا ازاي يا إلهام؟ ازاي تمسح فوق النقاب؟ لا يا حبيبتي، لا. لكن انا دلوقتي غسلت الوجه، ماشي، انا لابسه الطرحه بتاعتي، ممكن امسح الطرحه. وخدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ان انا بقى اكون متوضيه وبعدين لابسه الطرحه وبعدين امسح عليه، لا، ده الشرط ده في الخفين، دعهما فاني ايه ادخلتهما طاهرتين، ده الشرط بتاع المسح على الخفين. لكن العمامه، الغطرة، البندانة، الطرحة، ها، بمسح بدون أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف في المسح، لابس عمامة بيمسح عليها، طب العمامة راجعة لورا بيمسح على الناصية والعمامة، طب مش لابس عمامة بيمسح على رأسه. من منبت للمنبت، لا، من منبت الشعر، منبت شعرك لحد أسفل الذقن يا منال، امسكي كده الدقن بتاعك هتلاقي فيه عظمة، هي دي اخرها. انتوا في ايه بتقولوا على ايه يا بنات؟ الاقي هنا بتقول انا كنت بقول لك يا امنه. طيب نخش في الود بقى. يلا يا بنات. طيب ها، كله وصله كده الذقنة. بس خدي بالك احنا مش هناخد الجزء اللي هو تكلمنا عنه المرة الماضية اللي هو ذاكر ابو حنيفة، لا، اللي هو ما بين الرقبة ويعني الحتة اللي هي ورا الذقن، لا، هي الدقن بس. طيب ماله منبت الشعر من غير ما ارجعها لورا؟ ما انت منبت الشعر بتاعك يا هاتيلي بس المنبت، خدي بالك ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. انت لما تيجي تعملي احنا منبت الشعر، بس هتلاقيكي تاخدي اجزاء بسيطة من الشعر، واخد بالك، عشان يتم الواجب. ما هو يعني الوجه يعني الشعر على طول مع الوجه. مالك ماشي، لو كنتي بالخارجة تعملي ايه؟ انتي يلزمك غسل الوجه، وبعد كده ممكن تمسحي على الطرحة بتاعتك، بس يلزمك غسل الوجه. ماشي يا حبيبتي. طب انا دلوقتي بره، خدي بالك انا لو بره انا ليا سبحان الله ليا حاجات كده احنا لسه ما خدناش، ما يعني اصبري معايا، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، المد ده كمية قليلة جدا. هتلاقي اللي انت يلزمك بس غسل الوجه وغسل اليدين المنفقين، وممكن تمسحي على الطرحة بتاعتك وتمسحي على الحذاء بتاعك. فطبعا سهل جدا، واخد بالك، كم من المية قليل جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بيه، فهماني حبيبة قلبي؟ فما تقلقيش. لا رجعيها رجعيها، اصلا انا لازم اجيب الـ يعني اللي هي زي ما نقول منبت الشعر، فده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، مش احنا واخدينها في الاصول؟ فلازم كده ايه، كل الوجه هيتغسل، ارجعها وابتدي اغسل، وبعد كده ايه، امسح على الطرح، مش هيجرى حاجه. ربنا يكرمك حبيبتي. طب يلا، ها، طبعا طبعا طبعا، عشان ما يبقاش لحد عذر. أيما رجل حانت وقت الصلاة فليصلي، جعلت لي إيه الأرض كلها مسجد وطهورة، كل الأرض يجوز إن احنا نصلي في أي مكان من الأرض، إلا طبعا المقبرة والحمام وأعطاني الإبل هناخدها إن شاء الله. طيب ناخد بقى الأذن هنا، عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه بيقول في صفة الوضوء: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه، خدي بالك النبي بيتوضى ازاي، مسح برأسه وأدخل، ها، مسح برأسه، بعد ما مسح برأسه عمل ايه، أدخل إصبعي السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه على ظهر أذنيه. صفحة 53 يا دينا. طيب ايه السبحتين دول؟ السبحتين اللي هما السبابتين، طبعا انتوا عارفين ان الكف كل صباع فيه ليه اسم، الابهام اللي هو الصباع بنسميه الصباع الكبير وبيبقى منفصل عن الاربعه التانيين، ده الابهام، وبعد كده السباحه او السبابه، بعد كده الوسطى، وبعدين الخنصر والبنصر. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه بالسباحتين او السبابتين اللي هي بعد الابهام، واخدين بالكم، وضعها في ايه، في الاذنين. طب وعمل ايه، والابهام اللي هو الصباع الكبير خد ايه، من ظهر الاذن، من ظهر الايه، الاذن. يبقى وضع السباحتين، حطي معايا، وضع السباحتين فين، في الاذن، وجه بالإبهام اليمين والشمال من خلف الأذنين اليمين والشمال ومسح. خلاص كده. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال: أذنان من الرأس يمسحان بمائه. الماء اللي هتمسحي بيه الرأس امسحي بيه الإيه؟ الودان. يبقى ما ينفعش أجيب أو آخد للودن مية جديدة، لأن النبي لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. طب ده أنا ما بقاش في إيدي مية، أنا مسحت راسي وخلاص المية خلصت، هكذا فعل النبي حتى لو ما فيش في إيديك مية. طب ده أنا عايز أمسح بقى وداني كده والرقبة بالمرة والقفة، لم يرد النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده، ولو فعلتيها تأتي ببدعة. أفعال الوضوء يا بنات يعني سبحان الله واضحة في أكثر من حديث. ماشي حبيبتي، مفيش أي مشكلة، أهلا وسهلا بيك يا دينا، أهلا وسهلا بيك، مفيش مشكلة حبيبتي. فاحنا هنا بنتكلم يا دينا عن مسح الإيه، الأذن. ربنا ييسر لك أمرك. خلاص كده يا حلوين، ها خلاص كده فاهمين ازاي نمسح الأذن؟ يبقى مفيش ماء جديد للأذن. طيب آخر حاجة بقى غسل الرجلين، وده عليه إجماع من العلماء على إن غسل الرجلين من الأركان، وبنغسلها لحد الإيه؟ لحد الكعبين. إيه الكعبين دول؟ اللي هما العظمتين، المفصل اللي بيصل ما بين القدم والساق. هتلاقي ما بين بعد قدمك كده هتلاقي الساق فيه عظمتين فوق بيصلوا، المفصل بتاع الإيه؟ ما بين الساق والقدم. المفصل ده داخل بنغسله، بنعمم الرجل كلها بالايه، بالميه الحاد. دول اسمهم الكعبين، دول اسمهم الايه، الكعبين. ماشي، اللي هما الايه، تلاقي كده المفصل ده لا مفيش ليها اي حاجه حبيبتي يا اسراء. خدي بالك النبي بيقول بيمسح على العمامه، بيمسح على الامام، وما فيش وصف للامام، اي شيء على الراس بتمسحي عليه. طيب يبقى احنا كده خلصنا ايه، الوضوء وكيفيته. يبقى 4 اركان وشرط واحد، شرط واحد النية. 4 اركان ايه؟ غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين. دول مالهم؟ دول أركان الوضوء. طب فيما عدا ذلك يستحب لك. ماشي؟ في حد ليه أي سؤال لحد دلوقتي؟ عشان إحنا نخش في جزئية تانية. خلاص كده سنة أولى. ماشي خير، احنا يعني هنا معانا الملزمة بتاعتنا. طيب احنا كده بقى في صفحة 54، حديث رقم 11، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فإن الشيطان يبيت، صلحيها يعني، طبعا مش عارفة بقى الطبعة بتاعتكم، يبيت على خيشومه، يبيت على خيشومه. إذا استيقظ أحدكم من منامه، خدي بالك احنا صحينا من النوم، فليستنثر، فليستنثر 3. خدي بالك هنا فليستنثر، فاكرين الاستنثار؟ ها الاستنثار ايه؟ هو خروج الايه، خروج الهواء من الانف، فاكرين؟ هو فعلا الجو صعب حتى عندنا في مصر. طيب فليستنثر 3 ليه؟ فإن الشيطان يبيت على خيشومه، المنطقة اللي هي إيه؟ عند الأنف دي، واخدين بالكم؟ اللي هي إيه؟ أول الأنف من فوق، من بعد الإيه؟ جنب العينين كده من فوق، بيبيت في المنطقة دي. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3، فإن الشيطان يبيت. البيات معناها البيات بليل، يبيت يعني نايم بالليل. طيب الليلة العربية، نتكلم هنا عن الليلة العربية، بتبدأ من آذان المغرب لحد آذان الفجر، دي الليلة العربية. ماليش دعوة بقى بجرينتش والكلام ده كله، نتكلم عن الليلة العربية اللي هي تظبط لنا المواقيت العربية، لأن احنا لسه ماسحة على الخوف والحج، كل ده بيبقى ايه مؤقت بالايه بالليلة واليوم العربي، الساعة العربية. الحمد لله يا أم. طيب يبقى من آذان المغرب لحد آذان الفجر، لو في أي حد نايم في الوقت ده واستيقظ صحي أهلا وسهلا بيكم يا بنات في أي مكان، احنا كلنا يعني مسلمين سبحان الله. طيب خلينا بقى في الجزئية دي. طيب يبقى أي حد هينام من آذان المغرب لحد في أي وقت، يعني أي وقت بقى، من مثلا افرضي مثلا نام بعد صلى المغرب ونام 3 4 ساعات وجي صحي قبل أذان الفجر، أو صحي حتى بعد أذان الفجر، أول ما يستيقظ النبي أمر بالإيه؟ بالاستنثار. أمر بالإيه؟ بالاستنثار. انت هتلاحظي هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يستنثر، فليستنثر، ما عملش باستنشاق ولا اي شيء. طيب يبقى انا هعمل ايه لو انا نمت في الوقت ده واستيقظت؟ يكون بقى جنبي ايه؟ منديل. اعمل فيه ايه؟ استنثر، اخرج نفس من الانف، ده اللي امرني بيه النبي صلى الله عليه وسلم. لان انت لو تلاحظي هنا ما فيش استنشاق، ما فيش وضوء، هنا النبي لم يتكلم على وضوء. طيب الجمهور قال اني، او خلينا بقى في احمد، الامام احمد واهل الظاهر قالوا ان الفعل ده على وجوب. طب ليه؟ ده استنثار، لما بننام في الوقت ده على وجوب. قالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرنا، أمرنا بالإيه؟ بالاستنثار فقط. الجمهور قالك لا، ده مستحب. طب ليه؟ رغم إن هنا أمر من النبي وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلها على وجوب. قالك لا، ده لم يذكرها النبي للمسيء في صلاته. لا، هنا الجمهور ربط ما بين الوضوء وما بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنصار، دي حاجة ودي حاجة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إذا استيقظ أحدكم من منامه لما أصحى من النوم فليستنثر ثلاث، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. دي ملهاش علاقة بالوضوء خالص، ولا ليها علاقة باستخدام الماء خالص. عشان كده ذهب أحمد وأهل الظاهر إنها ليس لها علاقة بالوضوء وهي على وجوب. لو أنا نمت في الوقت ده إن أنا لما أستيقظ بستنثر ثلاث، لأن هنا النبي أمر وما فيش حاجة زي، طبعا هنا أمر على، طبعا إحنا واخدين إن الواجب ما أمر به أمرا جازما، ده مأمور به أمر جازم، فليستنثر. واخدين بالكم؟ الجمهور ربطها ما بين الحديث ده وحديث المسيء لصلاته في أفعال الوضوء، ولكن هنا يعني الحديث لم يذكر وضوء، يبقى ما ذهب إليه الإمام أحمد وأهل الظاهر هو الحق في تلك المسألة. وخدي بالك يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بالاستنثار ذكر العلة، قال إن الشيطان يبيت على الخيشوم، وطبعا الخيشوم زي ما قلنا الجزء الداخلي من الأنف، الجزء الداخل من الأنف الشيطان بيبات هنا. خدي بالك إن ده بقى ملوش علاقة، بقى أنا قلت أذكار قبل النوم، ده أنا بقول أذكار الصباح، بقول أذكار، ملوش علاقة، هو بيبات هنا. طب أنا أول ما أصحى أعمل إيه؟ هستنثر 3 مرات، خلاص كده انتهينا. خدين بالكم؟ الصلاة العام القادم إن شاء الله. طيب معلمتي، أنا لو صليت المغرب ورحت رحت عليا نومة واستيقظت قبل الفجر بساعة، فهل يجوز لي أن أصلي العشاء؟ ولا طبعا تصليها، ليس في النوم تفريط، أنت مش مفرطة، أنت راحت عليكي نومة، أول ما تصحي صلي على طول العشاء. ماشي؟ طيب يبقى فهمنا الجزئية دي. يبقى الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم بالليل، يعني من نمتي من أذان المغرب للفجر، واجب، لأن هنا في أمر من النبي، فليستنثر ثلاثا للوجوب، ولم يصرف عن الوجوب صارف. ومن قال إنه على استحباب ربط بينه وبين الوضوء، طبعا مفيش ربط، مفيش ربط، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم على وضوء. طيب الحديث اللي بعد كده، الحديث اللي بعد كده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يداه، فإنه لا يدري إيه؟ أين باتت يداه. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس، لا مفيش ميه، مفيش ميه عربيه، لا هنا النبي لم يتكلم عن ماء، هو مجرد ان انا ايه بخرج الهواء بس. ماشي؟ طيب الحديث اللي بعد كده، في حد عنده سؤال؟ لا حول ولا قوه الا بالله، معلش. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يداه. طيب هنا باتت برضو، البيات بمعنى النوم بليل، برضو لو نمتي، بنتكلم برضو عن الساعة العربية، لو نمتي من أذان المغرب إلى أذان الفجر في أي وقت من الأوقات دي واستيقظتي، هنا إيه؟ يلزمك قبل ما تحطي إيديكي في طعام أو شراب تعملي إيه؟ تغسلي إيديكي 3 مرات، تغسلي إيديكي 3 مرات. ليه؟ في نهي فلا يغمس، ما تحطيش إيديكي في الإناء، طبعا الإناء خرج مخرج الغالب، يعني في أي شيء بقى، سواء إناء شرب، إناء أكل، حتى يغسلها إيه 3 مرات، تغسليها 3 مرات قبل ما إيه تتعاملي مع الأواني بتاعة الأكل والشرب. فإنه لا يدري أين باتت يداه، طبعا البياتي بقولنا هنا إيه، وإياكم يا حبيبتي، هنا البيات معناها بليل، انت مش عارفه ايديكي باتت فين او كانت فين وانت نايمه. طيب طبعا غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم في خلاف ما بين العلماء، هل هو واجب ولا مستحب؟ طبعا انتوا دارسين الواجب يعني ايه والمستحب يعني ايه. الواجب ما امر به امرا جازما، ان فعلتي لك اجر، إن تركتي هتأثمي. المستحب ما أمر به أمر غير جازم، إن فعلتي لك أجر، إن تركتي لا تأثمي. هنا الحنابلة قالوا إن غسل اليدين لو الواحد نام في الوقت ده اللي هو من الليل ما بين أذان المغرب إلى أذان الفجر، على وجوب، على وجوب، واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وأمر بالغسل، نهى عن غمس اليدين في الأواني بتاعة الشرب والأكل، وأمر بالغسل قبل إيه؟ قبل غمسها في أواني الشرب، قبل وضعها يعني في أواني الشرب والأكل. الجمهور قال لك لا ده مستحب فقط. طب ليه؟ قال لك النبي لم يذكر للمسيء في صلاته. بس هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر وضوء، دي حاجة خارج الوضوء خالص. يعني أنا صاحي الصبح، أنا مثلا قمت بالليل وعايز أشرب أو عايز أكل، نمت ساعة ساعتين وبعدين عايز أقوم أكل وأشرب، أنا لا يلزمني الوضوء. ولكن هنا النبي ألزمني بإيه؟ بغسل اليدين 3 مرات قبل إيه؟ قبل ما أضع في أواني الأكل والشرب. لا مفيش مسح اليدين 3 مرات عند الاستيقاظ، مفيش يا شهيرة، مفيش أدلة على كده، مفيش أدلة على كده. هو بس النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول أذكار، انتوا عارفين في أذكار قبل النوم من ضمن الأذكار بتاعتها إن أنت بتنفسي في يدك الاتنين في الكفين بقول والله أحد والمعوذتين، وبتمسحي بيهم جسمك 3 مرات، بس دي من أذكار قبل النوم. لكن هنا احنا بنتكلم عن ايه؟ غسل اليدين لما بكون بعد ما استيقظ من النوم في الليل، اللي هو من اذان المغرب لحد اذان الفجر. صحيت نمت في الوقت ده وصحيت بغسل ايديا 3 مرات قبل ما اضعها في اي اناء اكل او شرب. طيب هنا الشافعي بيقول، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فإنه لا يدري أين باتت يديه. الشافعي بيقول لا، إن ممكن أنت وأنت نايمة يعني تضع يدك مثلا في القبل أو الدبر، وممكن يعني تضعيها في يعني تجيلك نجاسة في إيديك، فعشان كده النبي أمر بالإيه؟ بغسل اليدين 3 مرات. الإمام أحمد قال لك لأ دي مش نجاسة ولا حاجة، دي بس الشياطين كان بتعبس بإيديك، واخد بالك؟ طبعا يعني أهل الظاهر قال لك العلة مجهولة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر العلة، إحنا علينا نمتثل الأمر بدون ما نقول العلة إيه، لأن النبي لم يذكرها لنا. وطبعا ده كده يعني طبعا يعني تأويل طيب جدا وتفسير للحديث كويس جدا. هو النبي لم يذكر، يبقى أنا ما ينفعش إن أنا أجتهد وأقول حاجات والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم فيها. ماشي يا منال، خدي بالك انت هنا ما حطيتيش ايديكي جوه الميه، انت ازازه من بره وبتشربي، ماشي. لكن هنا النبي عن غمس ان انت تحطي ايديكي بقى في الايه؟ في اواني الاكل او الشرب، هو ده النهي. بس طبعا تعبدي، امر تعبدي سبحان الله، ولكن على وجوب. طيب عن لقيط بن صبره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسبغ الوضوء. اسبغ الوضوء يعني ايه؟ يعني كل اعضاء الوضوء اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها لازم كلها تعمم بالمية. لا انت براحتك خشي على المطبخ اعملي اللي انت عايزاه، بس كنتي هتحطي ايديكي في اواني فيها اواني اكل او شرب هتعملي ايه؟ بتغسلي ايديكي 3 مرات، ماشي؟ ده طبعا لو نمتي في الوقت ده ما بين اذان المغرب لحد اذان الفجر. طيب لقيط بن صبرة بيقول أسبغ الوضوء، طبعا ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، أسبغ الوضوء. طيب وخلل بين الأصابع، تخليل الأصابع، ربنا يكرمك يا حبيبتي، تخليل الأصابع. طبعا انتوا عارفين تخليل الأصابع ان انا ايه؟ الصوابع بتاعي ما بين الصوابع ببتدي ايه؟ اغسلها. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ها يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمبالغة في الاستنشاق إلا لو أنت إيه؟ صايمة. طبعا ده بيدل على إيه؟ لو دخل مية من خلال الأنف أثناء الاستنشاق إلى الحلق كده افطرتي، لأن يعني النبي نهاك عن كده في الصيام. الاستنشاق بيكون إيه؟ ما تبالغيش فيه قوي، ما تدخليش الميه عن طريق النفس الى الانف بقوه، تقوم سحب الميه ومدخلاها على الجوف، خلاص كده فطرتي وتعيد يوم تاني بقى، واخد بالك؟ طيب تخليل بين الاصابع سواء بقى اصابع اليدين او القدمين، طبعا ده في الوضوء. حديث ابن عباس اذا توضأ إذا توضأت فخلل أصابع يدك ورجليك. فخلل أصابع إيه؟ يدك ورجليك. يبقى هنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم عند الوضوء إن إحنا نخلل أصابع إيدينا ورجلينا. طب هنا ده على وجوب ولا على استحباب؟ ها؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بيقول له إذا توضأت فخلل أصابع يدك ورجليك. هنا فخلل دي أمر. طب هل الفعل ده تخليل الأصابع على وجوب ولا استحباب أثناء الوضوء؟ ها الهام بتقول على استحباب. مفيش حد تاني بيجاوب ولا ايه؟ ودينا بتقول على استحباب. مين تاني؟ معيشة الالهام ودينا بس. وآلاء اهي كويس جدا على استحباب. طب ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم برافو لم يذكره في حديث المسيء لصلاته. تمام كده. وحديث المسيء لصلاته عشان هو مقام التعليم، هو مقام الأركان والواجبات، ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم المسيء لصلاته، يبقى دي على استحباب. ويعني ورد دليل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخلل بإيه؟ ده على استحباب يا منال، على استحباب، على استحباب. انت ما يعني مالكيش ان انت تعملي تدفعي يعني تفتحي الميه بقوه. احنا هناخد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ بالمد، المد ده يعني وثلثي مد، يعني تقريبا كده يعني نص كوبايه ميه ده ان النبي كان بيتوضأ بيها. فما ينفعش ان انا يعني افتح الميه بقوه كده، وده على استحباب. طيب ايه الصباع اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخلل بيه؟ المستورد من الشداد؟ يستنسر؟ لا استنوا بقى، خلوا الأسئلة دي في الآخر. لا شهير هنا بتقول وجوب تدليك وتخليل الأصابع على وجوب. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكره المسيء في صلاته؟ يعني هنا النبي تكلم بكده، ولكن ها أقر على غيره، بل علم المسيء لصلاته ان هو ايه؟ هو بس هيغسل الوجه، هيغسل اليدين المرفقين، هيمسح راسه، يغسل قدمه بس. كويس يا صح. استحباب لانه لم يذكر في حديث المسيء لصلاته اللي هو مقام التعليم، مقام الاركان والواجبات، ولا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم تاخير البيان عن وقت الحاجه. ما ينفعش ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر حاجه يعرفها وهو ده وقتها يأخرها، ابدا لا يجوز في حقه تأخير بيان او توضيح المسألة عن وقت ما يحتاج اليها الايه الصحابة. بالخنصر شوفي هنا، اذا توضأ يدلك بخنصره ما بين الاصابع رجليه. بالخنصر الصباع الصغنن ده نعمل فيه ايه؟ هو اللي ندلك بالاصابع. ده طبعا كله على الاستحباب لانه لم يرد في حديث المسيء للصلاه. طيب عن ابي هريره، مش معنى يا معلمتي، اشمعنى تقصدي اشمعنى يا الاء؟ لان قلنا ان ده العمده. ليه العمده؟ يعني الحاجة الأساسية اللي احنا بنرتكز عليها. ليه؟ لأني الصحابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه مقام التعليم في الأصول ومقام أو ذكر الأركان والواجبات. فعلا الرسائل بتوصل متأخر، معلش معلش. يبقى ايه ده؟ مقام التعليم ذكر الايه الاركان والواجبات. طيب ابو هريرة بالظبط كده، بالظبط بالظبط يا إلهام. ده ذكر الأركان واللي مش مذكور فيها يكون على استحباب. طيب عندنا هنا حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. من استطاع منكم، لا الأحاديث كتيرة حبيبتي نزلت، الأحاديث كتيرة، ده في كذا أكتر من حديث، أنت لو نزلتي يعني كتبتي بس كده عجبك أحاديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كتير. بس هنا لما الصحابي، طبعا الأحاديث اللي واردة عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مذكور فيها المستحب ومذكور فيها الإيه الأركان، ولكن لما الصحابي ذكر وقال علمني، النبي هنا بيعلم إيه مقام التعليم وذكر الأركان والواجبات، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأركان. فهمت يا علاء؟ طيب فمن استطاع منكم ان يطول غرته فليفعل. طب النبي صلى الله عليه وسلم هنا ابو هريره بيقول سمع، لا ما فيش حاجه حبيبتي، لا ما فيش حاجه، يعني بنتكلم لسه في الوضوء، ما خرجناش بعيد، ولما بنخرج بعيد ده البنات بت ايه بتتلخبط. طيب هنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه بيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. طيب أمتي، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة هيبقوا مميزين بحاجة كده، إيه بقى؟ غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة في اللغة هي بياض بيكون في رأس الفرس، الخيل، عارفين الخيل؟ الخيل أسود كله سبحان الله، والوجه بتاعه بيضة، ده إيه معناها الغرة؟ طب ومحجلين، البياض اللي بيكون في الأقدام بتاعتها كده بتبقى حاجة منورة، الوجه منور والإيدين والرجلين بتاعت الفرس مالها منورين، كل الجسم أسود والوجه والإيه والإيدين والقدمين مختلفين، أو تلاقيه بني ودول بيج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيشبه لهم الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم هتبقى مميزة يوم القيامة بان اثار الوضوء بتاعتها هيبقى ايه، هتبقى زي ما نقول ايه واضحه منوره كده عن بقيه الجسم. طب اللي ما بيتوضاش ويصلي، هنا بقى المشكله. طيب طبعا يعني قال العلماء: سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وإيه وتحليل، يعني تشبيه بإيه بغرة الفرس، عشان إيه يعني يبقى إيه حاجة كده مميزة، الأمة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لحد هنا، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محجرين من آثار الوضوء، الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بينتهي لحد النقطة دي. طيب بقية الحديث بقى: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ده اسمه مدرج، مدرج، ودي إن شاء الله تدرسيها في المصطلح. يعني إيه مدرج؟ يعني زيادة قول الراوي على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، كلام النبي انتهى. أبو هريرة بقى اجتهد من عنده، ده كلامه بقى: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. اسم مدرج، يعني ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. امال ده كلام مين؟ الراوي اللي هو ابو هريره. ده اجتهاد ابو هريره، ده تفسير ابو هريره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده اجتهاد مين؟ ابو هريره. طيب عشان كده كان بيقول لك ابو هريره لما كان بيتوضا كان يعني بيطيل بقى، يعني مش بس طبعا النبي اللي ورد عنه لحد الايه أدار الماء المنفقين، كان أبو هريرة يخش في العضد لحد ممكن يوصل للإيه الآباط والرجلين، يعني طبعا النبي آخر حدود الرجلين كانت إيه يدوبك يعمم لحد الكعبين اللي هي إيه العظمتين دول اللي هما المفصل اللي بيمسك ما بين القدم والساق. لا أبو هريرة قد يصل إلى منتصف الساق. طبعا ده فهم أبو هريرة واجتهاد أبو هريرة وفعل أبو هريرة. طبعا أفعال الصحابة واجتهادتهم واجتهادهم ده ليس بحجة، ليس بحجة، لأن طبعا هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مش معصومين. مش إيه مش معصومين؟ مين اللي معصوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قد يجتهد الصحابي، قد يجتهد الصحابي، ولكن إيه قد يصيب ويخطئ لأن هو ليس معصوم. زي بالظبط اجتهاد ابن عمر لما كان في الحج وقبض بلحيته وايه وقصر وقال محلقين ومقصين، قلنا ده اجتهاد ابن عمر والنبي لم يفعل هذا الامر. كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه حديث ان هو كان بايه بيزود عن ايه عن المرفقين وادار الماء على المرفقين فقط. يبقى هنا أبو هريرة يعني اجتهد ولكنه أخطأ. وطبعا يعني طبعا لا بيجتهد لما العالم يجتهد ويخطئ هنا له أجر ولكن لا يلزمنا اتباعه. طبعا أخطأ إن هو إيه يعني الفهم بتاعه في الحديث كان فهم إيه خطأ. طيب هنا إيه لا يا بنات خدي بالك، الآية القرآن قد يأتي بالآية توضح لنا بعض الأفعال ولكن مجملة مجملة مجملة. يعني إيه؟ يعني النبي بيوضح لينا ما يذكر في القرآن، منها آيات الوضوء. آية الوضوء اغسلوا وجوهكم، طب إحنا نعرف الوجوه إيه الحدود بتاعتها، وأيديكم إلى المرافق، هل المرافق داخلة ولا مش داخلة؟ لا هنا داخلة بإيه؟ وأدار الماء على مرفقين. يبقى هنا النبي بيوضح ويبين في كيفية الوضوء بتاعته ما أمر الله عز وجل به. كذلك في الحج، في الزكاة، في الصلاة، في الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طب كيفية الصيام؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إيه نمتنع عن إيه وإيه الشرط وإيه الركن في الصيام. كذلك الصلاة النبي برضو بيوضح ويبين مجمل في القرآن بالظبط لتبين للناس ما نزل إليهم. إن شاء الله ليكي دراسة في الأصول في الجزئية دي بإذن الله تعالى. طيب التفصيل في السنة، التفصيل في السنة بالإضافة إن في بعض التشريعات طبعا أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، خدي بالك شوفي بالك من الحديث ده، يا رسول الله كيف الطهور؟ بيسأله عن الوضوء، شوفي هنا السؤال اهو كيف الطهور. فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء فمن زاد أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. هنا هذا الوضوء، فمن زاد أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. يبقى النبي يوضح له كيفية الوضوء، وبعدين بيقول له إيه بقى اللي هيزود عن كده أو هينقص، فقد أساء وتعدى وظلم. طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما، احنا عايزين نعرف يعني ايه اساء وتعدى وظلم. عن ابن عباس رضي الله، توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة مرة مرة، يعني كل عضو من اعضاء الوضوء غسله مرة واحدة. وعن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، يعني غسل كل عضو من الاعضاء مرتين مرتين كذلك، بس طبعا ما عدا الايه؟ ما عدا مسح الراس، كله مرتين مرتين ما عدا مسح الراس. كذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم حاضر، ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. طيب اساء وتعدى اي اذا جاوز ثلاث غسلات، لانه بذلك تعدى حد السنه. يعني لو انت زودتي عن ثلاث مرات فقد تعديتي حد السنه. طيب هنا فقد تجاوز ايه حد السنة، لان في ناس مثلا ايه وغسلت، والنبي هنا وراء يعني علم العربي ده انه يغسل ثلاث مرات. طب في حد بقى زود عن الثلاث مرات، واخدين بالكم، زود عن الثلاث مرات، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان هنا كده ايه، لا هنا في اساءه وفي تعدي، لانه هنا ايه السنه غسل ثلاث مرات. طب انا هغسل اربعه، لا مش هينفع، انت كده في اساءه في تعدي لان انت تجاوزتي حد السنه. طب الظلم، لا الظلم ان انت تقللي بقى عن مره، يعني تعملي مره والمره فيها ايه، فيها اجزاء ما ايه لم تعمم بالميه، يبقى كده الوضوء باطل اساسي، كده يؤدي الى بطلان الوضوء. طيب وقد اجمع العلماء على ان الواجب في غسل الاعضاء مره مره، وعلى ان ثلاث سنه، وقد جاءت الاحاديث الصحيحه بغسل مره مره او مرتين مرتين او ثلاثا ثلاثا، والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ، والعدد كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إجماع من العلماء على أني أنت لو غسلت العضو مرة واحدة هتجزئك، كده أتيت بما عليك. طيب أنا بقى غسلت ثلاث مرات، لا يبقى كده إيه أتيت بالسنة، ديجي أجر بقى، وإن لم تفعلي لا تأثمي. ليه؟ لأن طبعا الأحاديث الصحيحة أتت بالغسل مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثة ثلاثة، طبعا الاختلاف دليل على الجواز. طيب في هنا لا طبعا في وسوسة في المواضيع الوضوء دي كتير جدا. طيب هنا طيب معلمتي، مش لو الصحابة عملوا أي حاجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلق عليها رسول صلى الله عليه وسلم، خدي بالك هنا الحديث ده رواية، أبو هريرة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش في حياة النبي، هو رواه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول من استطاع منكم، ده كلام مدرج، كلامه هو شرحه هو، لكن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة كلهم على إيه؟ لا ما كانوش بيفعلوا كده، ده بقى شرحه للتابعين، واخد بالك؟ يا مش عارفة مين اللي سأل سؤال، سلمى. ماشي، ايه بقى تاني اسئلة؟ في اي اسئلة طب تاني؟ في اسئلة تاني؟ في اسئلة سنة اولى؟ هنتوقف لحد كده ان شاء الله ونكمل المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. في أي أسئلة تاني؟ قول أنتوا سامعيني ولا لأ؟ تمام كده خديجة. في حد عنده أي لأ، اللي التجاوز الثلاثة يبقى في إساءة. طيب في أي أسئلة؟ الاركان يا جزء، ما النبي ورد عنه ان يعني توضأ مره مره، وده عليه اجماع ان الواجب عليكي في غسل الاركان او المستحبات الواجب، يعني ان ده يجزئك. طبعا هي الاركان يجزئك مره مره. طب انا بقى عملت مرتين او عملت ثلاثه، ده يستحب ليكي، يستحب فقط. يبقى انا كده لو كان في حد بيقول انا بره بره، يبقى اغسلي مره واحده، تغسلي وجهك مره واحده، تغسلي ايديكي الى المرفقين مره واحده، هتمسحي على راسك سواء بقى لابسه طرحه او كده، وتمسحي على القدمين لو انت مدخله الحذاء على طهاره. وان شاء الله لينا دراسه في المسح على الجوارب او الخفاف يعني ان شاء الله. طب يا أمين ماشي. طيب هل لا يجوز اختلاف في العدد؟ يعني لو مرتين الوجه يعني ايه؟ لا خدي بالك، ما وردش بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح مثلا مسح ايه، غسل الوجه مرتين والايدين ثلاثة، ولا النبي كان يعني لو هيعمل مرة كان كل الأعضاء مرة، هيعمل مرتين كل الأعضاء مرتين، طبعا ما عدا في المرتين ما عدا المسح على الرأس. هيعمل 3 مرات كان كل الأعضاء 3 مرات ما عدا المسح على الرأس مرة واحدة. الآية إذا قمتم إلى الصلاة، انت عايزه شرح الايه، اقراي في اي كتاب تفسير، اقراي في اي كتاب تفسير يا زهر. طبعا ده اقرار منه، بس هنا ابو هريره روى الحديث بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم للتابعين، وكان بيشرح لهم الجزئيه دي، والكلام ده مدرج منه. خدي بالك علم الحديث هو اللي قال لنا كده المصطلح. ما نخالفش في العدد، يعني انا هتوضى هغسل كل الاعضاء مره واحده، هتوضى هغسل اعضاء مرتين مرتين، بس الراس هيبقى مره واحده. ممكن اتوضى وامسح واغسل الاعضاء كل عضو من الاعضاء 3 مرات ما عدا الراس. حاضر. المسح حبيبتي لو انا لابسه بقى شراب، لابسه خف، في حاجه اسمها مسح على الخفين ان شاء الله هناخده. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ابو هريره رواه يا بنات، وادرج الكلام ده، ده كلامه هو مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مدرج ان شاء الله تدرسوا الادراج في المصطلح باذن الله. ماشي. طبعا انا عارفه ان في يعني ناس بتقول لك لا ده يعني ده اللي ورد، او ده بقى يعني الزياده اللي هناخد عليه اجر. لا، النبي لم يرد عنه هذا الامر. راجعي اي حديث من احاديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هو غسل اليدين الى المرفقين فقط، وغسل الرجلين الى الكعبين. هاتي اي حديث كده ان هو وصلها للساق او وصلها للابط، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر، بل قال من زاد فقد اساء وتعدى وظلم. مش مطلوبه بالزياده، مش مطالبه بالزياده. ماشي يا حبيبتي، شوفيها في التفسير، يا شوفيها في التفسير وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ماشي، اه هناخده ان شاء الله، بس ليها شروط يا نهى، ليها شروط، ليها شروط. يعني المسح، هي هنا بتسأل على المسح على الخفين او مسح على الجوارب اللي هي الشرابات، كل ده ان شاء الله هناخده بس ليه شروط. يعني ان شاء الله احنا كده بعد باب الوضوء عندنا نواقض الوضوء، وبعد كده المسح على الجوارب. ما انا قلت يا زهرة شوفيها في التفسير. انت يعني اذا كنتوا اصلا فاغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، يعني هي الآية واضحة في الحاجات اللي احنا تكلمناها. انت عايزة زيادة فيها او عايزة شرح تاني شوفي التفسير. ايه تاني؟ طيب يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.